بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله تعالى نستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في المعهد القرآني الدعوي، أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. فضل الله جل وعلا اليوم مع الحديث الثاني من كتاب الأربعين الربانية. فضل الله جل وعلا، انتهينا في المرة الماضية من حديث النجاة والذي تكلمنا فيه عن فضل كلمة التوحيد، وطبعا تكلمنا عن كلمة التوحيد وأهمية الإخلاص في قول لا إله إلا الله. طبعا كان لابد على الشيخ، وأنتم تعلمون يعني منهج الشيخ في ذلك الكتاب، أنه يهتم بأعمال القلوب. فلما تحدث عن حديث النجاة في الحديث الأول، حديث قول لا إله إلا الله، فكان لابد أن يتكلم عن الإخلاص في الحديث الثاني. فذكر بعد الحديث الأول ذكر الحديث الثاني، ألا وهو حديث الإخلاص. قال النسائي رحمه الله: أخبرنا عيسى بن هلال الحمصي قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا معاوية ابن سلام عن عكرمة بن عمار عن شداد أبي عمار عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي قال ذلك الرجل: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرات، كل مرة يقول: أرأيت أي يا رسول الله رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاث مرات: لا شيء له. ثم قال، أي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كما قلنا، كان لابد بعد أن تحدثنا عن حديث النجاة، كان لابد أن نتكلم عن الإخلاص. والإخلاص أمر ليس باليسير، وإنما هو أمر يسير على من يسره الله جل وعلا عليه. فكان لابد أن يتحدث الشيخ في ذلك الحديث عن الإخلاص الذي هو يعني ثمرة عيش العبد في كنف ربه جل وعلا. يعني العبد لا يصل إلى الله جل وعلا إلا بالإخلاص. فنقول أولا ما معنى الإخلاص. نقول الإخلاص لغة أخلص، والمصدر إخلاصا، أي لما نقول أخلص الرجل الشيء أي جعله محضا لا يشوبه شيء لا يختلط به شيء، تمام؟ طيب، أخلص الرجل دينه لله أي جعله محضا لله، أي جعل دينه محضا لله ولم يخلط مع دينه معه في دينه أحدا، أي لم يخلط مع الله جل وعلا في دينه أحدا، أي لم يشرك بالله جل وعلا، أي لم ينظر إلى طلب رضا الناس مع رضا الله جل وعلا. طيب، اصطلاحا يقول ابن القيم: الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة، أي لا يقصد العبد بطاعته إلا الله جل وعلا، تمام؟ طيب، قال بعض العلماء، طبعا وضعوا يعني معاني كثيرة للإخلاص: أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن، يعني يفعل العبد هذا العمل في الظاهر كالباطن، ليس في الظاهر أمام الناس يتجمل في فعله وفي عمله، وفي الباطن لا يتجمل أو لا يؤدي العمل على أكمل وجه، وإنما يتصنع للناس. فهذا ليس بإخلاص، وإنما الإخلاص أن يستوي أو أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. قال بعضهم: ألا يبالي، أي لا يبالي العبد لو خرج كل قدر له من قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله جل وعلا. يعني لو كل الناس كرهت ذلك العبد لا يبالي، طالما أن ذلك في رضا الله جل وعلا، ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله، أي لا يحب ذلك العبد أن ينظر الناس إلى مثاقيل الذر، أي أقل القليل من عمله، يحب أن يخفي عمله. وذلك هو ديدن السلف وديدن الصحابة، أنهم كانوا يخفون أعمالهم الصالحة، كل عمل يستطيعون أن يخفوه عن الناس فكانوا يخفونه ولا يظهرونه، ولكن إذا اضطروا إلى أن يظهروا عملهم كصلاة الجماعة، يعني لا بد أن تظهر، يعني العمل الذي يفعله الإنسان ربما تكون السنة فيه أن يخفى كقيام الليل مثلا، فكانوا يخفون القيام. طيب إن كانت السنة إظهار هذا العمل كصلاة الجماعة فلا بد أن يظهر. طيب بعض الأمور ربما تكون السنة فيها الإخفاء ولكن تظهر من أجل المصلحة، كإيه؟ كصلاة النافلة مثلا في المسجد من أجل تعليم الناس، تمام، أو كالتصدق وإظهار الصدقة من أجل أن يقتدي بك الناس. فذلك يعني الجواز أن تظهر هذه أو هذا العمل أو أن يخفى، تمام. فلو كان في قلب العبد شيء، يعني مثلا ربما لو أظهر هذا العمل يصاب بالرياء فيجب عليه أن يخفي عمله، أما إذا كان بفضل نادر على لا يصيبه من ذلك الشيء وإنما سيقتدي به الناس فيتأسون به ويفعلون كمثل هذه الأعمال الصالحة فيسن له أن يظهر عمله. طيب بفضل الله جل وعلا بنقول أهمية الحديث. طبعا كما قلنا لما الشيخ يقول لما بدأنا بحديث النجاة كان لابد أن يتلوه شرط قبول هذه الكلمة وهو الإخلاص، أي لن تقبل لا إله إلا الله من العبد إلا بالإخلاص، فكان لابد أن يتلو يعني ذلك الحديث بهذا الحديث ألا وهو حديث الإخلاص. قال الشيخ: من أهمية هذا الحديث اختيار هذا المتن تحديدا لمعالجة اختلاط النية، فلا بد من تحرير النية لوجه الله جل وعلا. يعني إيه؟ يعني ربما تكون النية فيها دخن، يكون العبد يعمل العمل لله جل وعلا ونيته لله جل وعلا، ولكن يصاب في نيته بالدخل فتكون أو يكون العمل عليه لا له، يعني يكون العمل ذلك سبب في ضياع ذلك العبد، يظن أنه يتقرب إلى الله جل وعلا بذلك العمل ويكون العمل سبب في بغض الله جل وعلا لذلك العبد، نعوذ بالله من ذلك، لأنه اختلط نيته، اختلطت نيته. لذلك يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر، يعني هو يلتمس الأجر، يلتمس رضا الله جل وعلا والذكر، والذكر أن يذكره الناس، الرياء يطلب ثناء الناس، يطلب رؤية الناس، يطلب تسميع بين الناس، فقال لا شيء له، ملوش أي حاجة لأنه اختلطت نيته، كما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص لله جل وعلا، قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن فالإخلاص ليس بالأمر يعني الهين أو ليس بالأمر الذي إن شاء العبد فعله أو لم يفعله، ولكن الإخلاص أمر وسبب في قبول أعمال العبد. طيب يقول الشيخ بعد ذلك في أهمية الحديث بيان أن الإخلاص ليس كلمة تقال أو دعوة باللسان، وإنما هو في تحقيق المواقف. يعني ليس يقول العبد، يأتي العبد يقول أنا مخلص لله جل وعلا، تمام، أو دعوة باللسان أو كلمة هكذا وخلاص أنا مخلص، ولكنها بأفعال العبد. طيب يقول الشيخ: أما عن فوائد الحديث في قول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلا غدا يلتمس الأجر والذكرى، يقول طبعا أن هذا أكبر إشكال، كما قلنا دخن النية، أن تكون النية فيها دخن، أن يكون العبد تشكل عليه نيته، يكون جزء لله جل وعلا ثم تختلط النية فيضيع عليه عمله. تمام. طيب، فالإشكال الأكبر أن تختلط النية، وأن يختلط القصد، وأن يكون السلوك على السالك لا له، يعني أن يكون العمل عليه لا له، أن يضيع بسبب عمله وبسبب نيته، فهذا إشكاله. يريد الأجر والذكرى، هذه مصيبة أن يصاب الإنسان باختلاط نية فيحبط عمله ويضل سعيه. تمام. طيب، طبعا هذا يحدث في كثير من الأناس، من أناس يريدون وجه الله جل وعلا ويريدون الدعوة وغير ذلك، من الذين يعملون في مجال الدعوة وغير ذلك، فتختلط عليهم أعمالهم. تمام. إما في الدعوة إلى الله جل وعلا، وإما يعني يريد وجه الله مع إرادة الشهوة أو حظ نفس أو وجه الناس، وهذا شر الناس. يقول هذا شر الناس لأنه ذو الوجهين، نسأل الله جل وعلا العافية. طيب، بقول لعل يعني من فوائد هذا الحديث وجود النبي صلى الله عليه وسلم وسط الصحابة، يعني الصحابة إذا ما اختلط عليهم أمر في دينهم أو في دنياهم كانوا يسارعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب على تساؤلاتهم. يعني هذا الصحابي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه النبي، تمام، فيكون سببا في إصلاح نيته. طيب، الآخر يعني بعض الصحابة الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله إن أحدنا يأتيه الأمر يود أنه لو خر من السماء ولا يفكر فيه، يعني يأتيه وسواس في بعض أمور العقيدة أو غيرها، يود أن يخر من السماء، يعني يسقط من السماء ولا يفكر في ذلك الأمر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أهو قد جاءكم ذاك صريح الإيمان، أو قد جاءكم ذاك صريح الإيمان. يعني قال العلماء ربما أن إحساسك أنك تريد أن من السماء ولا تفكر في ذلك الأمر فهو صريح الإيمان، أو ربما يكون المعنى أن الوساوس لا تأتيك إلا إذا زاد إيمانك، فيأتيك الشيطان يوسوس لك حتى يعني يختلط عليك أمره وتنتهي عن الطاعة وغير ذلك، فيقول ذاك صريح الإيمان صلى الله عليه وسلم. طيب، يعني الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ائذني في الزنا، فقال الصحابة أو هم يعني هم به الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه، أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه لخالتك، أترضاه لعمتك. فهذا يعني فائدة وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة يعلمهم ويربيهم، فهذه ميزة أن تجد النبي صلى الله عليه وسلم في يعني حياة الصحابة يسألونه متى يشاءون ويلجؤون إليه في أي أمر من أمورهم. طيب، أيضا لما عرضت شبهة على المغيرة بن شعبة جاءه اليهود في سورة مريم، قول الله جل وعلا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فقالت اليهود للمغيرة بن شعبة رضي الله جل وعلا عنه أنتم تدعون في القرآن هذه الآية يا أخت هارون ومريم بينها وبين موسى وهارون الكثير والكثير من الزمن، فكيف تكون أخت هارون؟ فقال المغيرة بن شعبة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يسمون بأسماء الأنبياء قبلهم. تمام، يعني الصالحون كانوا يسمون بأسماء الأنبياء قبلهم. تمام، يعني ربما هي أخوها اسمه هارون على اسم النبي هارون وليس، فهذا يدل على فائدة وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فوائد ذلك الحديث. طيب، بقول مرة أخرى يشتد انبهاري وعذابي وتعظيمي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الأول 3 مرات أرأيت رجلا غدا يلتمس الأجر والذكر ما له، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له، فيعيدها الصحابي 3 مرات ويكررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات لا شيء له، ذلك كحديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. تمام، يبقى يعني ذلك ديدن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. يبقى كما قلنا في الحديث الماضي أن العالم عالم لا يحابي أحدا في دين الله جل وعلا. العالم لا يحابي أحدا في دين الله جل وعلا. تمام. ليس يعني ليست بالمجاملات ولا كما يقول، بل يثبت ولا يجامل ولا يحابي أحدا في دين الله جل وعلا. طيب، أيضا من هذه الفوائد تكرار قول النبي صلى الله عليه وسلم خالصا وابتغي به وجهه، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا. طيب خلاص، خالصا أي لا يشرك في عمله أحدا مع الله جل وعلا، لكن يكرر النبي صلى الله عليه وسلم وابتغي به وجهه. تمام، بيقول تأكيد وجزم تام في هذه المسألة بعد الإلحاح ثلاث مرات أن يكون خالصا لم يقصد به شيء لغير وجه الله. طيب، أيضا من هذه الأمور قضية القبول. بيقول لابد أن تنال منا الاهتمام الكافي الزائد. يعني إيه؟ يعني ليست القضية بكثرة العمل ولا بصورة العمل، وإنما بالقبول. من الذي سيتقبل الله جل وعلا عمله؟ من الذي سيتقبل الله جل وعلا عمله؟ تمام؟ لن يتقبل الله جل وعلا إلا من المخلص. ربما يكون العمل قليل ولكن بإخلاص العبد يتقبله الله جل وعلا، وربما يكون العمل كبير وكثير ولكن فيه شيء من الدخن فلا يتقبله الله جل وعلا. كما يعني كما قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. طيب، يقول بعد كده من الفوائد قضية التماس الذكر، أي أن يذكر عند الناس، يعني الثناء والمدح. كثير من الناس يعمل العمل من أجل الثناء والمدح، وذلك الذي ضيع كثيرا من يعني أئمة العلم أو العلماء أو غير ذلك، لأنهم يعملون العمل ثم تختلط نيتهم. من أجل ذلك كان أول من تسعر بهم النار ثلاث، منهم عالم تعلم وعلم ولكن ليقال عالم، ورجل جاهد، ورجل تصدق ولكن ليقال أنه تصدق، وهذا ليقال أنه جاهد. تمام. فهؤلاء هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، لأنهم مع عملهم الكبير ولكنهم لم يخلصوا لله جل وعلا. فيقول قال الذهبي رحمه الله جل وعلا: الحظوة وبال على العالم، أي الشهرة وبال على العالم، والسلامة في الخمول. السلامة في الخمول ليست بالشهرة وغير ذلك، فنسأل الله المسامحة. طيب، بيقول بعد كده: الإخلاص ليس بالقضية الهامشية التي يمكن أن يستغنى عنها. يعني الإخلاص ده مش أمر هين أو أمر سهل أو أمر من السنن أو غير ذلك، ولكنه أمر واجب، فهو شرط قبول الأعمال جميعها. يعني حتى يقبل عملك لابد أن تكون مخلصا لله جل وعلا، وإلا حبط عمل العبد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تمام. طيب، بنقول بعد كده: الذي ينافي من الفوائد أيضا في ذلك الحديث، الذي ينافي الإخلاص ويفسده هو الرياء. والرياء دقيق خفي، ويسيره شرك، وخطورته أن الإنسان قد يتلبس به وهو لا يشعر. يعني خطر الرياء الذي هو ضد الإخلاص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. تمام. طيب، خطورة الرياء أنه سبب في عدم دخول الجنة. تمام. يحرم العبد من دخول الجنة بسبب الرياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. أي تعلم العلم لا لشيء إلا، طبعا العلم الذي يبتغى به وجه الله، تمام، لا لشيء إلا ليقال عالم، أو لينال مثلا منصب، أو ليشار إليه بالبنان، أو ليحصل على ثناء الناس. تمام. طيب هذا كله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد عرف الجنة أي ريح الجنة يوم القيامة. فالرياء سبب في عدم دخول الجنة، أيضا هو سبب في دخول النار كما قلنا حديث الثلاثة، العالم تمام أول من تسعر بهم النار، العالم والعالم والمجاهد والمتصدق. العلوم الشرعية فقط يعني ربما يكون العلوم الشرعية، ولو يعني الأصل أنها في العلوم الشرعية تمام التي يفتخر بها وجه الله، وأيضا إن كانت في علم مثلا العلوم الدنيوية التي إن احتسب العبد النية فيها أخذ أجرا كبيرا على ذلك، علوم الطب مثلا تمام، علوم اللغة تمام، هذه العلوم التي لا يستغنى عنها تمام، فإن احتسب العبد نية أخذ عليها الأجر الكبير تمام. فإن كان يفعل ذلك من أجل فقط ثناء الناس ولا يطلب فيها رضا الله ولا يطلب فيها أجرا من الله جل وعلا فيندرج تحت ذلك والله أعلم. طيب أيضا من أضرار الرياء عدم قبول العمل، الله جل وعلا لا يتقبل عمل العبد بل يضيع ثواب العمل وأجره كما قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. إذن فالرياء ليس بالأمر الهين والإخلاص ليس بالأمر اليسير الذي يعني يطلب هكذا. من أجل ذلك ما زال السلف يعني يحسنون ويجاهدون أنفسهم حتى تنصلح نيتهم. قال سفيان ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي، النية تتقلب تمام، النية تتقلب. قال أحد السلف أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينفت على لون آخر تمام. طيب يقول الحسن البصري طبعا في إخفاء الأعمال لقد كان الرجل قد جمع القرآن وفقه الفقه الكثير وصلى الصلاة الطويلة وعنده من الضيوف وما يشعر به أحد تمام. يعني الرجل قد جمع القرآن ولا يشعر به أحد وفقه الفقه الكثير تعلم علما كبيرا وكثيرا ولا يشعر به أحد ويصلي الصلاة وعنده من الضيوف أي صلاة الليل وعنده من الضيوف ولا يشعر به أحد تمام. عدم إظهار العلم كان ذلك ديدن الصحابة وديدن السلف تمام. من أجل ذلك يعني الإمام الماوردي الذي صنف التصانيف الكثيرة في التفسير وفي علوم الفقه كان قد أخفاها تمام، أخفى ذلك العلم ولم يعني ينشره في حياته. فلما أتته الوفاة فقال لأحد أصدقائه إن أنا قبضت على يديك قبضة شديدة فهذه الكتب التي في هذا المكان أي أعلمه بمكان هذه الكتب فخذها فتخلص منها أو ألقها في دجلة ربما في نهر أو غير ذلك بالليل أي تخلص من هذه الكتب، وإن أنا بسطت يدي على يديك فاعلم أن الله جل وعلا قد تقبلها مني فانشرها. فلما مات بسط يديه على يد صاحبه فنشرها بعد موته. يعني كانوا يخفون أعمالهم ويخشون على أنفسهم من الرياء. أيضا يعني ذلك الرجل الذي صلى في الصف الأول 20 سنة ثم تأخر يوما فاعترته خجلة من الناس يعني انكسف من الناس فعلم أن عمله 20 سنة مدخول تمام. قال فلا بد من معرفة الإخلاص معرفة جيدة ومعرفة الرياء وأحواله معرفة جيدة. يعني حتى يعني من أسباب يعني تحصيل الإخلاص يعني لكي يحصل العبد الإخلاص لا بد من أمور تمام. أولا تحرير النية أي يحرر العبد نيته لله جل وعلا كما قالت أم مريم ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. طبعا هي حررت نيتها. قال العلماء فمن إخلاص هذه المرأة أن حررت نيتها لله جل وعلا فجازاها الله جل وعلا على إخلاصها أن جعل من هذه البنت تمام نبيا من دون أب حتى يعني يطلق عليه عيسى بن مريم. يعني لا يطلق ولا يلقب باسم والده، وإنما يلقب باسم هذه المرأة التي كانت عند أمها من الإخلاص الرهيب، وأيضا عند هذه المرأة لو هي مريم رضي الله جل وعلا عنها عندها من الإخلاص ما جعل الله جل وعلا من صلبها نبيا تمام، يطلق عليه عيسى بن مريم، أي أطلق عليه لقب أمه ولم يكن له أب، من إخلاص أم مريم ومن إخلاص مريم تمام. أيضا من أجل تحصيل الإخلاص لابد من العلم بالإخلاص كما يقول الشيخ، والعلم بالرياء، يعني أنا لابد أن أتعرف على الإخلاص حتى أجاهد نفسي في الإخلاص لله جل وعلا، وأيضا أتعرف على الرياء تمام، كما كان حذيفة ابن اليمان يفعل، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر ما خافت أن يدركني، فأتعرف على الرياء، ما معنى الرياء وما السبيل إلى التخلص من الرياء حتى لا أصاب بذلك تمام. أيضا كما قلنا إخفاء العمل وصحبة المخلصين، أن تخفي عملك تمام، ما استطعت أن تخفيه من عمل فعليك بإخفائه تمام. طبعا كما قلنا الأحوال العامل أو أحوال العمل مع العبد، ولكن إن استطعت أن تخفي عملك فعليك بإخفائه وعليك بصحبة المخلصين. أيضا من هذه الأمور التي تحصل الإخلاص اتهام النفس، الصحابة كانوا يتهمون أنفسهم، أبو بكر كان يتهم نفسه رضي الله جل وعلا عنه، عمر يقول لحذيفة بالله عليك أسمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، تخيل عمر رضي الله جل وعلا عنه يقول ذلك. أيضا من أسباب تحصيل الإخلاص مخالفة الهوى، أن يخالف العبد هوى، كل منا عنده هوى، فلا بد أن يخلص العبد وأن يخالف العبد هوى حتى لا يسقط في الرياء. أيضا الخوف من غضب الله جل وعلا، كما قال ربنا ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فلا بد أن يخاف العبد من ربه جل وعلا، لا بد أن يخاف العبد من ربه جل وعلا. طيب من ثمرات الإخلاص، يعني العبد الذي يعني بفضل الله جل وعلا يخلص لا بد أن يجازى على ذلك، فما هي ثمرات الإخلاص؟ حد يقدر يقول؟ انتوا معايا ولا بعيد؟ طيب نعم قبول الاعمال تمام، ايه كمان؟ ها نعم ربما يظهر الله جل وعلا، نعم سلامة القلب، نعم يظهر الله جل وعلا عمل على صفحات وجه العامل تمام، يعني ربما رجل يقوم الليل تمام فتظهر علامات القيام على وجهه، نور في وجهه تمام. ايضا غير ذلك، نعم سلامة القلب، نعم ها. طيب نقول بفضل الله جل وعلا ان من فضل الاخلاص او من فضائل الاخلاص كما قالت اختنا سلامة القلب، نعم الإخلاص مسك القلب ينقيه من الحقد والخيانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي، نعم من أخلص نجا، فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. طيب الشاهد من الحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني ثلاثة أمور إذا كانت في قلب العبد لا يصيبه الغل والحسد والحقد، وإنما يكون سالم القلب، ألا وهي إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. قال ابن القيم أي لا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل تنفي عنه غله وتنقيه منه وتخرجه عنه، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، يعني ربما مع الشرك أو عدم الإخلاص يصاب الإنسان بالغل، وأيضا على خروجه على جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا، تمام؟ ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. طيب، أيضا من فوائد وثمرات الإخلاص أنه وصية الله جل وعلا، كما قال ربنا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، تمام؟ طبعا كما قلنا الإخلاص هو أصل الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أيضا تنصر الأمة بإخلاص رجالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إذن فالإخلاص سبب في نصرة هذه الأمة. أيضا رضا الله جل وعلا، تمام؟ من ثمرة الإخلاص رضا الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا عن أبي بكر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. رضي الله جل وعلا عنه وسوف يرضيه الله جل وعلا عنه يوم القيامة. طيب، أيضا وصية الله جل وعلا بالمخلصين، كما قال ربنا جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إذن فالله جل وعلا يحب المخلصين ويوصي بالمخلصين جل وعلا، وكما قلنا الإخلاص شرط في قبول العمل، تمام؟ أيضا الإخلاص سبب في قبول الدعوات وتفريج الكربات. طيب، الثلاثة والصخرة، لما يعني كل واحد قال عمل، فيعني كل واحد فيهم يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. يبقى الثلاثة قالوا: يا رب لو كان العمل ده من أجلك وابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، تمام؟ يبقى هذا من فوائد الإخلاص، تمام؟ أيضا الإخلاص سبب للنجاة من الفتن، كما قال ربنا جل وعلا عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا، عبادنا المخلصين. نعم، أيضا لا سبيل للشيطان على المخلصين، كما قال ربنا جل وعلا: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم، الشيطان يقول لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نعم، إذن فلا سبيل للشيطان على المخلصين، لا سبيل للشيطان على المخلصين. أيضا من فوائد هذه أو هذا الإخلاص أن الله جل وعلا يحب المخلصين، فإن الله جل وعلا إذا أحب العبد لإخلاصه ولأعماله ينادي على جبريل: أني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم يأمر الملائكة أن تحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض، تمام؟ أيضا من فوائد وثمرات الإخلاص سكينة القلب وطمأنينة القلب. قال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أي علم ما في قلوبهم من الإخلاص، فماذا حدث لهم؟ فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، سكينة تنزل في قلوبهم فتطمئن قلوبهم. أيضا الحياة الطيبة، كما قال ربنا جل وعلا: من عمل صالحا، العمل الصالح يكون بشرطين: الإخلاص والمتابعة، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أي أيضا كما قلنا استجابة الدعاء وحسن الخاتمة والتنعم في القبر، يعني لا نريد أن نطيل عليكم. أخيرا أو نقول أن من عوائق الإخلاص العواقب التي تصيب الإنسان في طريقه إلى الله جل وعلا، الحرص على إرضاء الناس، أن يحرص العبد على أن يرضي الناس فيغضب ربه جل وعلا من أجل رضا الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله جل وعلا بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله جل وعلا عليه وأسخط عليه الناس. يعني العبد لا يكون همه إلا رضا الله جل وعلا، ولا يكون الهم هو رضا الناس، لأنك إن حرصت على رضا الناس فلن ترضيهم أبدا، فلتحرص على رضا ربك جل وعلا. فمن عوائق الإخلاص ها الحرص على رضا الناس. أيضا الفرح بمدح الناس وثنائهم، يفرح العبد الناس تثنى عليه فينشرح صدره ويفرح العبد فرحا شديدا، فهذا من عوائق الإخلاص. تمام. أيضا الحفاظ على قيام الصورة في المجتمع، يعني يحرص أن تكون له هيئة وتكون له صورة بين الناس وينتظر ماذا يقول الناس عنه. يعني ربما مثلا يضع بوست على الفيسبوك مثلا حاجة من المشهورة جدا، وينتظر ماذا سيقول الناس، عدد اللايكات، عدد هذا في أمور الدين فقط أم في أمور الدنيا أيضا؟ هذا في كل الأمور. تمام. إن كانت أمور في الدين أو أمور في الدنيا لابد أن يكون العبد، يعني ربما العبد مثلا يبتغي أمرا من أمور الدنيا فيكون توكله أولا على الله جل وعلا. تمام. توكل العبد، أريد مالا، أريد كذا كذا، يعني ينشرح صدر العبد لله جل وعلا. الله جل وعلا هو الذي يقيد الناس لكي تعطيه. تمام. يعني لا يتوكل على الناس وإنما يتوكل على الله جل وعلا، يخلص لله جل وعلا دون أن يخلص إلى الناس. تمام. لأن الناس لن تعطيه إلا إن أمرهم الله جل وعلا ويسر قلوبهم ليعطوه، وإلا فلا يعطيه أحد، فالناس جبلت على البخل. تمام. طيب يبقى هذه من العوائق في طريق الإخلاص. طيب نقول أخيرا أمور ليست من الرياء. يعني ربما يعني يظن الناس مثلا أن خلاص الأمور هذه من الرياء أو غير ذلك، فنقول حمد الناس العبد من غير قصد أو من غير طلب، يعني عالم من العلماء أو قارئ أو غير أو متصدق أو غير ذلك، أو رجل من الذي يفعل أعمال البر أو عبد أو غير ذلك، فمدحه الناس أو أثنى عليه دون طلب منه، يعني هو لا يفرح بذلك ولا ينتظر ذلك فأثنى عليه الناس، هذا من عوائق الإخلاص، نقوله لا، ولكن هذا من عاجل بشرى المؤمن. تمام. طيب عالم أو أو أو أو عابد أو غير ذلك واكتسب شهرة دون طلب. تمام. فنقول اكتسب شهرة بغير طلب، فهل هذا من الرياء؟ لا. أي نقول أيضا هذا ليس من الرياء. قد يعني عبد وقع في ذنب فكتم ذنوبه، هل هذا من الرياء وعدم الإخلاص؟ نقول أن الأصل في الأمور أن يستر العبد نفسه، فهذا ليس من الرياء. طب عبد يحب التجمل وتحسين الثياب وغير ذلك، هل هذا من الرياء؟ نقول لا، وإنما هذا من الأمور التي يحبها الله جل وعلا، فإن الله جميل يحب الجمال. نقول عبد رأى عبدا مخلصا ومجتهدا في العبادة فتأسى به فتعبد ويعني اجتهد في العبادة، هل هذا من الرياء؟ نقول أنه أيضا ليس من الرياء، وإنما هو من يعني التأسي بالغير في الطاعات. تمام. طيب يبقى بفضل الله على هذه الأمور ليست من الرياء. طيب أخيرا نقول أحوال الناس في العمل، أحوال الناس في العمل، يبقى ربما العبد يعمل العمل لا يلتفت إلا إلى الله جل وعلا، يعني في الأمور الدنيا بقى لا يلتفت إلا لله جل وعلا. وطبعا الأمور حتى الأمور الدنيوية يعني الأصل أيضا أن يحاول أن يجعلها العبد لله جل وعلا، ويجتهد في وضع نية. تمام. وضع نية لهذه الأمور حتى تكون، يعني أنا بعمل عمل دنيوي، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. يعني تمام أن أحول العادة إلى عبادة، أنا أنفق مثلا على زوجتي، أنفق على أولادي. تمام. هل هذا يعني من الأمور الدينية؟ نعم، إن احتسبت وجه الله جل وعلا في ذلك فإنها تتحول إلى عبادة وليست عادة. طب أنا ما احتسبتش، خلاص هي عادة ليس لك فيها أجر. تمام. ولكن إن احتسبت فتقلب كل الأمور الدنيوية إلى أمور دينية تأخذ عليها أجرا. طيب نقول أحوال الناس في العمل. أولا العبد لا يلتفت إلا لله جل وعلا، تمام، يفعل العمل أو يعمل عمل لا يلتفت إلا إلى الله جل وعلا، وهذا في أعلى المراتب. طيب عبد يعمل العمل ولكن يلتفت إلى أمر آخر من الأمور جائزة، يعني إيه؟ أنا رايح حج، تمام، ومع الحج أنوي التجارة، تمام، أمر مباح، تمام، ولكن ربما يقلل من أجره. طب عبد يصوم لله جل وعلا ولكن برضو من أجل الحفاظ على صحته، تمام، يعني هذا ربما، يعني قالهم ربما يقلل من أجره، فالأصل أن ينوي بذلك وجه الله جل وعلا وفقط، هذا في أعلى المراتب. طب عبد ينوي بعمله ربه جل وعلا وينوي رضا ربه جل وعلا ولكن يلتفت إلى أمر من الأمور التي لا تجوز، يعني أنا أصلي النافلة أو أتصدق أو غير ذلك طلبا أيضا لثناء الناس ورؤية الناس، نقول أن ذلك على أمور: إن نوى الرياء قبل أن يشرع في العمل فعمله باطل، يعني الرجل دخل يصلي أو دخل يتصدق وهو ينوي رضا الله، تمام، وينوي أيضا كما في الحديث يبتغي الأجر والذكرى، أيضا يريد أن يتكلم عنه الناس، لا شيء له، باطل، يبطل عمله. طب رجل ينوي رضا الله جل وعلا فقط وينوي وجه الله جل وعلا فقط ودخل في العبادة، تمام، ثم أصابه شيء من الوسواس أو شيء من الرياء فلم يجاهد نفسه وانطلق مع الرياء، فهذا أيضا يبطل عمله. طب رجل أصابه الرياء أثناء العمل فجاهد نفسه فهذا عمله صحيح ويأخذ أجرا على مجاهدته لنفسه، تمام. طب الحالة الأخيرة في أحوال الناس في العمل: الرجل لا يرجو مرضات الله جل وعلا، يعمل العمل من أجل الناس وفقط كالمنافقين، تمام، فهذا من أول الأمر كده حابط عمله، تمام، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يرجو وجه الله في العمل فعمله باطل باطل باطل. يبقى هذا من أحوال الناس في العباد. يبقى الفضل جل وعلا، يعني قد أطلنا عليكم، نريد أن نتحدث عن حديث الإخلاص، قلنا تكلمنا عن معنى الإخلاص، تكلمنا عن الآيات التي في الإخلاص وفي ذم الرياء، تكلمنا عن شرح الشيخ للحديث وأهمية وثمرات الإخلاص، ثم خطر الرياء وكيفية تحصيل الإخلاص، ثم عوائق الإخلاص في الأخير. تكلمنا عن أمور ليست من الرياء وطبعا معها أحوال الناس في الأعمال، أحوال الناس في الأعمال. يبقى بفضل الله تعالى انتهينا من حديث الإخلاص الحديث الثاني. طبعا الإخلاص هو أمر يسير على من يسره الله جل وعلا، وما زال السلف وما زال الصحابة يجاهدون أنفسهم حتى الموت، تمام، يجاهدون أنفسهم حتى الموت. فالإخلاص لا يظن أحد أنه يعني بيوم أو بيومين أو بشهر أو بسنة أو بغير ذلك، ولكن الإخلاص حياة، الإخلاص حياة، يعيش العبد في مجاهدة نفسه حتى يموت، يعيش العبد في جهاد نفسه ومجاهدة نفسه حتى يصل إلى الإخلاص حتى يموت، تمام. يعني نحاول أن نسمع عن قصص المخلصين أو نقرأ عن الإخلاص، أو يعني أن نسمع طبعا بعض المشايخ زي شيخنا الشيخ يعقوب عن الإخلاص وغير ذلك، لأن الإخلاص طبعا يعني أمر يعني يسير على من يسره الله عليه، وأمر عسير لا يستطيع أي أحد أن يتكلم فيه، تمام. ترك العمل مخافة الرياء، رياء، نعم، قال ذلك طبعا السلف. لماذا؟ لأنه ترك العمل من أجل الناس، تمام، يعني عمل العمل أن يعمل عمل من أجل الناس فهو شرك، أن يفعل العبد العمل من أجل الناس فهو شرك، يشرك. ولكن إن ترك العمل مخافة الناس أو مخافة الرياء من الناس فهو رياء أيضا، نعم، لكن الأصل أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يحسن نيته ويستمر في العمل، تمام، نعم، الأصل طبعا احتساب النية قبل كل عمل، تمام، تعدد النيات في العمل الصالح، تمام، أمر جيد، تمام. طيب في أي سؤال؟ أي سؤال يا جماعة؟ طيب بنقول عبد مثلا، تمام، عبد يفعل العمل، تمام، إن فعله من لأجل الناس، يعني أنا راح أتصدق بصدقة، أتصدق من أجل أن يكون الناس أنني متصدق، فهذا شرك خلاص. طيب أنا رجل بتصدق لله جل وعلا، وتصدقت بالصدقة وبعدين خفت إن أنا أصاب بالرياء فقلت خلاص مش هتصدق، فهذا رياء لأنه ترك العمل من أجل خوفه من الناس، تمام. لكن الأصل أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يجاهد نفسه وأن يفعل العمل. يعني ربما يلتبس هذا الأمر على كثير من الناس، تمام. رجل مثلا استعمله الله جل وعلا في الدعوة، أو استعمله مثلا في إمامة الناس في الصلوات، أو استعمله مثلا في طلب العلم والعلم وغير ذلك، فيترك العلم ويترك إمامة الناس ويترك الصدقة ويترك العبادة، يقول أننا أخشى من الرياء، فهذا رياء لأنه ترك العمل الصالح من أجل خوفه من الناس. ولكن الأصل أن ينظر إلى ربه جل وعلا، تمام. طيب الفرق بين المخلص والمخلص، طبعا المخلص اسم فاعل والمخلص اسم مفعول، أي المخلص الذي أخلص، تمام، المخلص الذي خلصه الله جل وعلا، تمام. يعني المخلص خلصه الله جل وعلا، هي أعلى منزلة من المخلص، تمام. عشان كده الشيطان بيقول إلا عبادك منهم المخلصين، أي خلصتهم أنت يا رب مني، تمام. إنه من عبادنا المخلصين، خلصه الله جل وعلا يوسف عليه السلام، تمام. طيب في أي سؤال تاني يا جماعة؟ بالمجاهدة، بالمجاهدة قلنا ده طبعا مجاهدة، يعني هذا الأمر ليس بيوم ولا بيومين أو بغير ذلك، كما قلنا طبعا الوصول إلى الإخلاص أو غير ذلك، تمام. قلنا طبعا زي ما قلنا بعض الأمور، قلنا أولا تحرير النية، أن أنا أبتدي أحرر في نيتي، أبتدي أبص على نيتي أشوف نيتي إيه، أنا بعمل عمل ده نيتي إيه، نيتي الناس ولا نيتي الله جل وعلا. طب نيتي الناس لا، ده أنا هجاهد نفسي عشان يبقى وجهتي إلى الله جل وعلا وفقط، تمام. كما قلنا العلم أعرف الإخلاص معناه إيه والرياء معناه إيه، اتهام النفس، إخفاء العمل، مصاحبة المخلصين، كل هذه أمور تصل بالعبد إلى الإخلاص. والمرتبة الأعلى هو أن يخلص لله جل وعلا، تمام. طيب أي سؤال تاني؟ جزاكم الله خيرا، جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.